ورمى حديث أبي جعفر القاضي عن قتيبة بن سنانة رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق في الفجر حتى فارق الدنيا. وهو في المسند والترمذي وغيرهما. قالوا جابر وضعفه احمد وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلق. وقال ابو زرع: كان يعين كثيرا. وقال ابن حبان: كان يزيد بالمناكير عن المشايخ. وقال لي شيخ ابن تيميه: قدس الله روحه. وهذا اسناد نفسه هو اسناد حديث: ويقل ربك من بني ادم من ظهورهم. حديث عبيد كعب الطويل. وفي: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الارواح التي اخذ عليها ذو الميثاق في زمن ادم، فارسل تلك الروح الى مريم عليه السلام حين انتبلت من اهلها مكانا شرقيا، فارسله الله في صوره بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال: فحملت الذي يخاطبها فدخلت من فيها. وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليه الملك الذي قال لها، فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم، هذا محال. والمقصود أن أبا جعفر القاضي صاحب مناكير لا يحتج بما توقد به أحد من الحديث البتة. ولو صح يقول وهي في قوله يقول حتى فرق الدنيا، لعل عنده رواية قلوب النوازل، لكن ما هي فيه هذه الزيادة لي لما لديه من المناكير وراء الله عز وجل. لم يخرجوا الترمذي، وإنما هو عند أحمد في المسند والبياقي السنن الكبرى والدارقطني والصحابي. وفي سندي أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن معان، وهو ضعيف كما ذكر ابن ولد. ومن حافظ ثلاثة أزاف السلمي كما عندنا ابن القيم، وقالوا من الحافظ يجوب أزاف السلمي. نعم. يذكر المؤلف ليس بدعة استمرار على عدم على السلمي. يعني فيما ظلم يتقدم فيه نظر أو فيه نظر. وهذا قال لابنه يا بني وحدك. ولو صح لم يكن في دليل لم يصل قلبا غلط، وإن بدعة بالنظر إلى لم يكن على ذمة المداومة، لكن له شبهة، له شبهة رواية من روى عنه دائما، شبهة تقليد لمن الأئمة اللي قالوا بهذا الشيء. فالأمر في هذا واسع من جهة الاقتداء وعدم الانصراف. ولو صح لم يكن فيه دليل على القنوت المعين بثة، فإنه ليس فيه أن القنوت على الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى: أمن وقالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال زيد بن أرقم: لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، نهينا عن السكوت ونهينا عن الكلام. وانس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنط بعد الركوع راجعا صوتا: اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره، ويؤمن من خلفه. ولا ريب ان قوله: ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض، ومن أماكن الميتين جدول السماء والمجد حق ما قال عبد إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت وتطويلها لحكم قنوت وتطويل القران قنوت وهذا الدعاء معين قنوت فمن أين لكم أنانسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت ولا يقال تخصيص القنوت بالبدر دون غير هذه الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت ولا يمكن ان يقال انه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين لان انس قد اخبر انه كان قنت شهرا ثم تركه فتعين ان يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف فقد قنت ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء بن عازب وابو هريره وعبد الله بن عباس وابو موسى الشعري وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم والجواب من وجوه أحدها أن أنسا قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط بالفجر والمغرب كما ذكره البخاري فلم يخصص القنوت بالفجر وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء فما بال القنوت اختص بالفجر فإن قلتم قنوت المغرب منسوب قال لكم منازعكم من اهل الكوفه وكذلك قنوت الفجر سواء ولا تاتون بحجه على نسخ قنوت المغرب الا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء ولا يمكنكم ابدا ان تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب واحكام قنوت الفجر فإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازي لا قنوتا واجبا قال منازعوكم من اهل الحديث نعم كذلك هو وكذلك قنوت الفجر سواء وما البر قالوا ويدل على ان قنوت الفجر كان قنوتا نازلا لا قنوتا راتبا ان انس نفسه اخبر بذلك وعمدتكم بالقنوت الراتب انما هو انس وانس رضي الله عنه اخبر انه كان قنوتا نازلة ثم تركه الصحيحين أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه الثاني أن شبابة روى عن قيس بن الربيع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الثاني أن شبابة روى عن قيس بن الربيع الثاني أن شبابة روى عن قيس بن الربيع عاصم بن سليمان قال قلنا لأنس بن مالك إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر قال كذبوا وإنما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم كرما واحدا يدعو على حي من أحياء العرب وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون أبي جعفر الرازي فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنط حتى أفاق الدنيا وقيس ليس بحجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا فإنما يرم تضعيف قيس أن يحيى وذكر سبب تضعيفه فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا قال أحمد بن سعيد فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه كان يحدث بالحديث عن عبيدة وعنده عن منصور، ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي لأن غاية ذلك يكون غلط وهم في ذكر عبيدة بدا منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ الثالث أن أنس أخبر أنهم لم يكونوا يقنطون، وأن بدا قنوط وقنوط النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على فعل ونكوان. وفي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب بن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم قراء، فعرض لهم حيان من بني سليم بئر الرف والأكوان عند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن محتاجون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، فذلك بدء القنوط وما كنا نقنط. فهذا يدل على أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم القنوط دائما، وقول أنس رضي الله عنه: وذلك بدء القنوط مع قوله قنت شهرا ثم ترك، دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوط قنوط النوازل، وهو الذي وقته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة الأذان بشهرا. كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الأذان بشهرا، يقول بقنوطي: اللهم أنت الوليد بن الوليد، اللهم أنت سلامة بن هشام، اللهم أنت عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنت المستضعفين من المؤمنين، اللهم اكتب وقتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك لك، فقال: أوما تراهم قد قدموا؟ فقنوته بالوجه كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة، فلذلك وقته أنس رضي الله عنه بشر. وقد روى عن ابي هريره رضي الله عنه انه قنت لهم ايضا في الفجر شهرا، وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر هذه الحكمه عن ابن عباس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، رواه ابو داود. وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، رواه ابو داود وغيره، وحديث صحيح. رواه ابو داود الصلاه. رواه ابو داود الصلاه. باب القنوت للصلوات. وأحمد في المسند إسناده حسن. وقد تقدم وقد ذكر الطبراني في مجمعه من حديث محمد بن أنس: حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. قال الطبراني: لم يروي عن مطرف الا محمد بن انس انتا. وهذا الاسناد وان كان لا تقوم به حجه، فالحديث صحيح من جهه المعنى لان القنوت والدعاء. ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاه مكتوبه الا دعا بها كما تقدم. وهذا هو الذي أراده أنس رضي الله عنه في حديث أبي جابر الرازي: صح أنه لم يزل يقف حتى غارق الدنيا، ونحن لا نحس ولا نرتاب بصحة ذلك، وأن دعاءه استمر بالفجر إلى أن غارق الدنيا. الوجه الرابع أن نذوق أحاديث أنس بين الرازي.

بعد الظهر ما جاءت روايات كثيرة صحيحة ويحتمل أنه معي بعض الأحيان أو أنس نسي رحمه الله أنس نسي ولا عاصم كرر على أنس لا يحتمل النسيان كان من أنس قد نسي عائشة رضي الله عنه بعد كبار سنة الله التفريق بين الوتر والفريضة مثل الوتر قبل الركوع والفريضة من بعد الركوع كل هذا هكذا في الوتر ونرجع له ثبت في قنوت أن رفع يدي قنوت النوازل نعم نعم سلام إلى أحمد لما قال قلت يا أبي عبد الله إنما ترخص إذا في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع قال فقال القنوت الحج بعد الركوع وفي الوتر إفطار بعد الركوع فقال القنوت الحج بعد الركوع وفي الوتر إفطار بعد الركوع ومن كان أو من قنت قبل الركوع فلا بأس يقول يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلافنا أما في الحج فبعد الركوع هذا شيء آخر يعني كان ليس المعتمد على رواية عاصم ومع معروف الصحابه وفي معروف الكنوز صلى الله عليه وسلم فلا بد ان نعرف روايات نعم انها يجب ان نعرف انه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمدده في اهل الكتاب كما تقدم في الاحاديث بذلك وهذا قنوط منه لا غير ونحن لا نشك ولا نرتاب انه لم يزل يقنط في البدر حتى فارق الدنيا ولما صار القنوط في الإسلام المقارى وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره وكسب أنه لم يزل يقنط في البدر حتى فارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوط في لفظ الصحابة على القنوط في اصطلاحهم ونشأ من لا يعرف غير ذلك ولم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين عليه كل وداع وهذا هو الذي نازعهم به جمهور العلماء قالوا لم يكن على منزل قاتل بل ولا يثبت عنه أنه فعله وغاية ما رويان في هذا القنوت أنه علمه الحسن بن علي كما في المسلم والسنن أربع عنه رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعل من وليت تباركت ربنا وتعاليت قال الترمذي حديث حسن ولا نعلم في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا احسن من هذا وزاد الباقي بعد ولا يهل من واليت ولا يعز من عاديت ومما يدل على ان المراد على سن القنوت بعد قطر الاول رواه الترمذي في الصلاه باب ما جاء في القنوت في الوتر وابو داود في الصلاه باب قنوت في الوتر وابن ماجه في الإقامة باب ما جاء في القنوت في الوتر والنسائي في قيام الليل باب الدعاء في الوتر وأحمد في المسند والدارمي والطيالسي من طريق بغيب بن أبي مريم تصحيح عن أبي حوراء السادي قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يقولون في الوتر إلى آخره وإسناده صحيح وصححه الحاكم قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي الحوراء السادي واسمه ربيعه بن شيبان ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الوتر شيئا احسن من هذا واختلف اهل العلم في القنوط في الوتر فراى عبد الله بن مسعود القنوط في الوتر في السنه كلها واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق واهل الكوفه على قولها ايضا كان قديما وجاءت البياقي بعد ولا يذل من واليه ولا يعز من عليه رواه البياقي في السنن الكبرى في الصلاه باب دعاء القنوت وهي زياده حسنه بعد ختم القرآن قبل الركوع تأخذ القرآن وعن بعض السهر أو مر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يروى عن بعض الصلاة. نعم. بعضهم يعني مثلا بعض الشافعية عندنا في مثل يقال لأبي شجاع أنهم يرون القنوت مثلا في النصف الأخير في شهر رمضان السنة بالإضافة إلى الفجر، فهل لهذا دليل؟ يروى عن أبي شجاع مثلا يقنط النصف الأخير. لكن الأثر في جميع على الحسن. نعم. طوال السنة. نعم طوال الوتر ولو بعد دخول فجر الفجر. نعم. لا إذا دخل الفجر انتهى الوتر. أو شروق قبل أن تصبحوا، لا فيها فشل إذا تبرع بعض الفتو بيكي إذا قال إذا قال إذا صلى الله قبل الصلاة. نعم في كتاب يقول أنه كان يصليها قبل صلاة فجر. لا غلط، قال أو شروق قبل أن تصبحوا عليه الصلاة والسلام إذا خشي أحد المسوح صلى ركعة واحد تصبحوا لهم قد صلى، إذا قال يكون في آخر الليل إذا جاء الصبح حقق الصبح أمسى. لكن إذا أوتره يؤذن لأن الناس يؤذن على ظن الفجر على التقويم، إذا أوتره يؤذن لا لا لا حرج إن شاء الله. نعم. ثبت عن ابن عمر في الصلاة والأمر في الكتابة قبل الإقامة. تكتب يا شيخ. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. نعم. نعم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك. هذا جاء من عمل عمر رضي الله عنه ولا بأس من قوة عمر لا بأس. نعم. ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام والدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب، حدثنا أبو إلال حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة قلت والسدوسي قال اختلفت أنا وقتادة بالقنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة قبل الركوع، وقلت أنا بعد الركوع فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا له ذلك. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر وركع. قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ نعم. ما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع أو قبل الركوع الموجود عندنا. ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء. الحديث حديث أبي جعفر الضامن. حديث أبي جعفر. مثل حديث عاصم. لقد كان عليها يدل على ما يأتي شوف ما يأتي. نعم. فذكرنا له ذلك فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر وركع ورفع رأسه ثم سجد ثم قام في الثانية فكبر وركع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم وقع ساجدا، وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء. ويبين مراد أنس بالقنوت فإنه ذكره دليلا لمن قال إنه قنت بعد الركوع، فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس، فاتفقت أحاديثه كلها وبالله التوفيق. وأما المروي عن الصحابة فنوعان، أحدهما قنوت عند النوازل فقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة عند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية والي الشام. الثاني مطلق مراد من حكى عنهم به تقليل هذا الركن للدعاء والثناء. الله سبحانه وتعالى أعلم. الله هل ترى أن القنوت في النوازل أصبح من السنة المهجورة على كثرة النوازل؟ بعض أهل العلم يرى أنه منسوخ ولكنه صحيح، لأنه يعني جل وعلا قال ليس لك من أبي شيء لما قالت صواب أنه ليس منسوخ، وإنما بين لها الرب جل وعلا أن عليه فعل الأسباب عليه الدعاء والله الهادي سبحانه وتعالى، فقد دعا على قوم لم يستجب فيهم وهداهم الله وأنزل في ليس لك من شيء مثل حال الإنسان وقال المميز مثلا من عمرو والأظهر بقى أخت النوازل، ولكن مثل ما ذكرتم قال لم يفعل. نعم. نعم. وقلت في مثل نازلة في هذه الأسقان في النوازل جدير فيها الدعاء. نعم. Thank you. وسلم نهى رجلا من أن يصلي السنة يعني بعد الفجر، فهل يعني علمت شيئا يعني عن مدى هذا الحديث؟ لا أعلم شيئا إلا أنه العام أن صلى من الصبح يصلى من ذلك من الفجر صلى هذا الأذان أو صلى على ارتفاع الشمس هو أفضل. لكن هل ورد فيها رخصة؟ نعم ورد فيها رخصة وصلىها قبل الحديث الجيد بعد صلاة الصبح. والله ابن حبان وعيوبنا نعم لا صلاة سنة في البيت ثم جاء صلاة حيث المسجد أفضل من البيوت صليها في المعيش، لكن لو جاء ما صلاة سنة الفجر تكفي سنة الفجر على التحية صلاة التحية سنة الفجر تكفي على التحية وإلا يهدى جماعة كذلك. الصحابي روي الحديث منه ما تذكر الآن ما تذكر نعم عبد الرحمن السلمي ليش عبد الرحمن هذا كلها سلمي أي لا يراجع ترجمة الأشعار من غير الراجع ترجمة الأحاد مرة واحدة نعم تعالى نعم تعالى فجعلك المنبر نعم بسم الله رب العالمين السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المستعير رحمه الله قد جهل راح دعا عليه النبي كفى فدعا موجود الآن لا تسبوا الأموال كما قد أخذوا لما قدم لكن كفر الكفار موجودين أولى بالدعاء عليه. أما أبو جهل كفى الذي دعا عليه وقتله الله وانتهى عنه إلى النار. صلى الله وسلم على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في ابيه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا فإذا نسيت ويكفروني. وكان سهوه بالصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم يقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى حديث منقطع الذي في الموطأ إنما أنسى أو أنسى ليسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه احكام شرعيه تجري على سهو امته الى يوم القيامه. وكانه المعلم من فعله والقول عليه الصلاه والسلام. فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعيه ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. مثل السجد الأول أو التكبير أو التسميع. وقيل من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. واختلف عنه في محل هذا السجود في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قرأ صلاته سجد سجدتين.

وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال الترمذي حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركع. فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ثم تسلم ثم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال الترمذي حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركع. فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى للناس ركعة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله. ذكره النسائي أيضا في الأشياء. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في الصلاة. باب إذا صلى خمسة من حديث معاوية بن حدي وإسناده صحيح. النسائي نعم. المشكال في هذا قال بعض الرحمتين صلى هذا المحمد المشكال المعروف الصحيحين الحديث إبراهيم الصيد في مسلم أي إبراهيم الصيد أنه دخل في الصلاة ولم يقم ولم يقم في الإقامة ثم سلم من ثلاث قام بعد حجر النساء نبه تبعه لديه ونبه فرجع وأكمل الصلاة ولم يقل الصحيح أنه قام في الإقامة. وفي جاءت في رواية أحمد وأبي داود والنسائي فيها إشكال لأن الصلاة قد أقيمت على كمال لها وتمام لها وفي جاءت الصحيح لعلها أظهر الإقامة وعلى الوحي لأن الصلاة قد أقيمت وإنما بقي تمامها بهذا الشهر. نعم إذا صلى خمس واحد فاتها ما يعلم يجلس لا يقوم معه يجلس ما يقوم معه لمن علم أنها زائد هجلس يجلس أين يسلم من ثم يسلمها هم اللي يعلم فيها تفتيق ومعلم الشيخ إن لم يعلم بها نعم صلى ما علم بها إلا بعد طبعا إن جرى هذا تكفي لكن إذا عاد يكون أحوال إذا ما علم بعد عيد إذا طال الفصل غير الصلاة كلها تتخرج النبي إلى تجارة لا يكون مفعول الفصل لا ما دام من جنس هذا وأنت هذا ما يعد تقول فعل النبي يفسر يقول وقصر محتمل الإطلاق قام الله يقول الصلاة ظاهره لقامه معروف محتمل ولهذا العمل على أنه يدخل فيها ويكمل نعم لأن الناس يحفظ الصلاة يحفظين يحفظين الصلاة لا ظاهر الرواية أن هذا القصة صريح رواية النسائي فدخل الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل وقال فسألت عنه من هو فقال أبو طلحة قال طلحة هذا رجل الله إذا واحد صريح أنه حار فدخل وأمره إلى رواية النسائي نعم يوقف الناس في ركعة ويجيب الصلاة في ركعة ولا تأكل جمع إذا تأكل الناس في ركعة يكمل بس ما يحتاج إقامة كمل

وسائر السهو يسكر لي قبل السلام. وقال داود إلا ما كان الحري ومن ثم تقدم الواجب يعني الحري مسعود البخاري قال ثم يتحرى صوابه ويتم عليه ثم يسلم ثم يتصل اليه اذا عرف يده في التحدي بعد السلام. الله اكبر الله اكبر الاوامر لكن اقل الاحوال يكون السنه. نعم. وقال داود بن علي لا يسجد احد للسهو الا في الخمسه المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. هذا جنود الله وجهله وهذا جنود الله وجهله. وأمن الشك فلم يعرف له صلى الله عليه وسلم فلمر في بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. وقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحدي فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدة للسهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الله سجد سجدة السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور من فاء. وأما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. واما حديث ابن مسعود فهو اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين متفق عليهما وفي لفظ الصحيحين ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود. وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه روايتان أخريان إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا هو مذهب الشافعي ومالك والأخرى على غالب ظنه مطلقا. وظاهر نصوصه انما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي فمع الشك يبني على اليقين ومع اكثر الوهم او الظن الغالب يتحرى. وهذا مدار اجوبته. وعلى الحالين حمد حبيبين والله اعلم. وقال ابو حنيفه رحمه الله بالشك إذا كان أول ما عرض له السنة والصلاة فإن عرض له كثيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. هذا قول لأبي حنيفة ليس بجيد صواب خلاف لا يستعمل الصلاة أبدا من كان شكه مترددا ليس في راجح أنا على اليقين وكمل قراءته لأن كان عنده ظن غالب وراجح بنى على ظنه الراجح وكمل على ذلك. نعم كما جاء في حديث مسعود وأبي سعيد. نعم كذلك لا وجه له. نعم صواب عام إمام منفرد. نعم صلاة الجهر هذه مثل الإساءة والإساءة وما جهر بها ليأتي من ساهو وما لا غير واسع لأن الجهر والإخلاص من السنن ولا إن سجد له حسن. نعم يعتبر إن سجد له فهو أحسن ولا ما هو بشيء لازم. نعم السنن ما يجب فيها السجن. نعم أصل ولم يكن من أبي صلى الله عليه وسلم ترميض عينيه الصلاة. نعم. نعم إذا كان شك يبني على اليقين هو بالاستيقظ يبني على اليقين لا شك يتساوي فنع اليقين فكيف انتهى ثلاثة إلى اثنتين شك ثلاثة وأربعة إلى ثلاثة ثم يكمل يقضي قبل السلام. أما إذا شك هاي ثلاثة وأربعة يغلب على ظنه أنها أربعة كملها أربعة فيغلب على السلام. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ولم يكن من أبي صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة وقد تقدم أنه كان في التشهد يؤمي ببصري لا أصغي بالدعاء ولا يجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنتي عني كرامتي هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرضي في صلاتي ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر لأن الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها هذا محتمل وهذا محتمل وابين دلالة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة الأعلى فنظر إلى لامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بلجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وفي الاستدلال بهذا أيضا ما فيه الغاية أنه حالت من وجباتة إليها الغاية أنه حالت من وجباتته إلى وجباتة إليها فشغلته تلك الوجبات ولا يدل حديث وجباته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طبيعة لأن ذلك النظر والالتفات من كان الحاجة باهتمامه بأمور الجيش. هذه ملاحظات فيها نظر فإن ظاهر الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يغمض عينيه كان يصلي وهو مفتوح العينين ينظر ولهذا نظر التصاوير قال إنها غلط عن صلاته ذلك إذا علامة خفيفة ذلك إذا وهكذا في قول صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم فإني أراكم من وراء ظهري. هذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر عينيه الصلاة لو كان ينظر وليس هذا من الخشوع فيها الخشوع فيها يكون بالقلب والجوارح لا بالتغمير إذا خشع قلبه خشع جواره بسبب الحركة والعبد. نعم نعم الآية القرآنية تتبع المقدمة قدمة بعض المساجد تتبع عليها آية قرآنية من داخل لما ينبغي مكروه عند أهل العلم لأنها قد تشغل المصلين ثم بينك سادة عندنا سادة ما في شيء لا قرآن ولا غيره لا يكون في نقوش ولا مصلين ولا يكون في آيات ولا أحاديث. نعم لأن هذه تشغل المصلين وهو الأول والأخر. نعم قد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة المرة فيها وصاحب المحجن، وكذلك حديث مدافع في البين التي أرادت أن تمر بين يديه، ورجل الغلام والجارية وحجه بين الجاريتين، وكذلك حديث رب السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو الصلاة، فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تأخذ الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤيتين. فهذه الأحاديث وغيرها استفاد من نزوعها العلم بأنه لم يكن يرمي غيره الصلاة، وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكره الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تفسير الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال إن كان تسبيح العين لا يحل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع بهذه قلته من الزهرة والتزويق وغيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يقرأ التوميه قطعا. وقول استحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشر ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. المظهر لا يصح مطلقا، المظهر لا يصح مطلقا، لم يكره حتى ولو كان في قبلته شيء، بصره ويطرح بصره إذا طرح بصره. نعم بصره. نعم إذا ما أنه يستطيع أمود يستطيع يطرح بصره، قد لا يستطيع بعد أمود وفي أمانه حين من العالم السلف فلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي يقال السلف. نعم وله أصل الشريعة. نعم فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها، وسرعة الانتقال منها وما كرهه لأمته من الأذكار والانصراف بعدها، كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، فليسرع الانتقال إلى المأمومين. هذه سنة المعروفة صلى الله عليه وسلم، وثابت حديث ثوبان حديث عائشة كما يأتي، فإذا قال هذا انصرف المأمومين. نعم حتى ولو كان المغرب ولو كان الفجر الذي فيها الأذكار لا إله إلا الله عشر مرات كلها ثم بعد انصرافه. نعم وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وقال أنس رضي الله عنه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. ثم أخبر عما رأى، ولو فيه انفعال انحرف عن يمينه وعن شماله. نعم صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاه، ثم كان يقبل على المامومين بوجهه ولا يخص ناحيه منهم دون ناحيه،

شريك له رؤوس ورؤوس يوحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات وروي له عشر درجات. وكان يومه ذلك كله في حزن من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي ذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله. قال الترمذي حديث حسن صحيح. من جاء الزواج من حديث ابي ايوب من وجهه ومالي وذكر جميعا ومستحب ان يحجب الله عشر مرات لا اله الا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد يحيي الملك وهو على كل شيء قدير. وصح نور بهذا في انواع سبعه انواع وصحها ما جاء في حديث فقراء المهاجرين انهم اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ان الاموال قبلوهم ان اخواننا الأموال لهم فضل الأموال يصدقون منها ويعتقون وليس لنا شيء من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم لا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من علمت ما علمتم. قالوا بلى يا رسول الله تسبحون وتحمدون وتقدمون لبركون الصلاة على ثلاثة المقر. ففعلوا ثم رجعوا الى الاخوه فقالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال فعلوا مثل ما فعلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضله ويؤتيه من يشاء. هذا هو اصح ما ورد في هذا رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه. والصفه الثانيه مثل هذا لكن بزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ثمن المئه وهو مسلم. الصفه الثالثه مثل ذلك لكن بجعل التكبير 34 حتى يكون التكبير 33 يعني 33 والتكبير 34 هذا الحديث 100 والله مسلم هذه كعب العيرة. والصفة الرابعة مثل ما تقدم التسبيح والتحميد والتكبير 25 ويزال فيه تحليل لا إله إلا الله كل جميع 25 لكن 100 وهو النسائي والجماعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وخمس وعشرين مره يقول جميع 100 تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا. والصفه الاخرى 10 مرات تسبيحات وتحميدات وتكبيرات. والاخرى 11 عرفت ما فيها من الكلام. كل هذه انواع المؤمن ياتي بها بعد الصلاه واكملها وأفضلها ثلاثة مرة ويختمها بالتهليل لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا حمد ولا لك الملك ولا حمد. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأنه الرؤيا فقال له قائل لو أنكم جدتم بها لا إله إلا الله وجاءكم من خلفه وعشرين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك قال لا فقال فعلوا. لكن هذا صحيح. نعم والنسائي وجماعة. نعم عن جابي أيوب أيضا وأظن طريق ثالث عن حديث آخر في الصحابي الآن أبي ذر وأبي أيوب وثالث وقال الحافظ مثل رايت. نعم ولكن وله شرائط. نعم رواه مسلم رحمه الله. نعم والمؤلف بعيد رايت مثل يعيد. نعم ورواه احمد بن مسلم. نعم لا باس. نعم من حديث كان من حول ما لم يخالف من فوق مغن من الشعر ولم يذكر هذا الثالث مغن مختلف في كتبته ولكن له شاهد من قوله من قال كثرة لصلاة ودعا للبهن بأن جوابي داود ومن ماجه من حديث أبي هريرة الفرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له حبل وقرة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحطام وسيئات ورجع له عشر درجات وكان في هد من الشيطان حتى إن قال لا إله أنسى كان له مثل ذلك حتى يصبح وسنه حسن وأخرج أحمد من حديث أبي أيوب بسند صحيح من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في يوم الأخرى وعلى كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة من قهر عشر حسنات وحط الله عنه عشر سيئات ورفعه الله بها عشر درجات وكن له كعشر رقاب وكن له مسبحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهر منه فإن قال حين يمشي فمثل ذلك. نعم يقول ان الحديث هذه المتعدده كلها يشهد بعضها لبعض يقول شرعيا ذلك بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب والتي فيها عدم التصحيح يوضحها ما في التصحيح نعم يشهد بعضها لبعض نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا زيادة يعني ما تعرف تكفوا زاد يعني ما يبغى ولا ينصاف رجلا فيه ولا ينصاف أو رجلا فيه ولا ينصاف هذا المفروض قبل أن يقوم يعني نعم في الجنة نعم نعم نعم لا هذا يقولها قبل عجل نعم هذا الفضل من قال عليها مرة قال هذه الآخر قال هي هذه ما فيها تقييم من قال لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة يعني سواء في الضحى ولا في الظهر ولا في غيره كان له عشر رقاب كتب الله له مئة حسنة ومحى عنده مئة سيئة وكان في حزب الشيطان في يوم حتى يمسي ولم يأتي أحد بأظلم إلا عمل إلا من العلم إلا رجل عمل أكثر من عمله رواه البخاري في الصحيحين أنا أبي رضي الله عنه لذا الترمذي يحيي ويميت في كلام صحيح رحمه الله نعم بعد صلاه بعد صلاه المغرب فان قالها بعد ذلك يرجى لها هذا الفضل لكن افضل بعد الصلاه نعم فان قالها بعد ذلك او قبل ذلك يرجى لها هذا الفضل نعم نعم نعم إذا صلاته قبل أن يقوم مكانه هذا أفضل وإن قالها بعد ذلك الأمر واسع وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله الخادمة فأمرها أن تسبح الله عند النوم ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره ثلاثا وثلاثين وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وبعد صلاة المغرب عشر مرات. وأرض الإمام أحمد بالمسند وفي سنته شهر بن حوشب قسم الأول منه صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من رحى في يديها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بنبي فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مواضعنا فلما نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما وقد فقاد بيننا حتى وجدت روض قدمي على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مواضعكما أن تكبر الله أربعا وثلاثين وتسبحه ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وهو خير لكما من قاله. والقسم الثاني من الحديث اشهد له الحبيب وابي ايوب الذي بعده. اشاره في الاحاديث العشر خمسه من حديث فاطمه حديث فاطمه ابي ابي ايوب ابي ابي ذر ابي طرح بن ظالم ابي ابي عياش خمسه ثم يشهد بعضها البعض كلها فيها العشر بعد الغارب في بعضها بعد الاصفر في بعضها فيهما جميعا. نعم. صحيح صحيح. نعم. حديث عظيم. هو حديث عظيم. نعم. نعم هو حديث عظيم. صحيح صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرفعه من قال اذا اصبح لا اله الا الله وروى في صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرفعه من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له او من قبل الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بهن عشر حسنات ومحيا بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له علم ساقه ارض رقاب وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي من قال إلى صلى المغرب وصلاتي فمثل ذلك حتى يصبح. قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح